فكل من يحكم الأحباش أو يملك الحبشة يلقب بالنجاشي. والنجاشي المؤمن رحمة الله عليه الذي صلينا عليه في هذه الساحة يوم ما مات اسمه أصحمة، العلم اسمه أصحمة، ودخل في الإسلام بدون ما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بصحابي. لما؟ للقاعدة التي علمتم، وهي أن الصحابي من هو؟ الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ويموت وهو مؤمن، فإن رآه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك ما فإن رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال في صحابه. فأصحم آمن وأعلن إيمانه وفعل خيرا للإسلام والمسلمين ولم يشأ الله أن يهاجر، هلك قبل الهجرة أو لم يتمكن لأنه ملك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترحم عليه واستغفر له وصلى عليه قريب المسجد غمامة. وصل الخبر باللاسلكي لا بالوحي الإلهي أن مات أصحمه، فخرج صلى الله عليه وسلم وخرج أصحابه معه وصلى عليه صلاة الغائب إن لم يصلى عليه قط. وكل أيضا من ملك مصر يقال في المقوقس ألقاب. آيات النبوة هنا في قول هلك كسرى، لما قال هذه الكلمة غاز الصحابة فارسا لا ولا العراق ولا الشام ما زالوا بعد، لكن قضى الله بهلاكه وأعلم رسوله فقال هلك كسرى. لو ما هلك لردت نبوته صلى الله عليه وسلم ولا ما قبلت، أخبر بشيء ما وقع. هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده. هل كان بعده كسرى آخر؟ الشاه قبل موته بكذا سنة نسينا التاريخ احتفل بمرور 2400 سنة على دولة كسرى، يضحك على أذقان المسلمين. الذي يحتفل بذكرى الكفر المسلم وحضر القناصل والسفراء العرب والمسلمون ذكرى مرور 2400 سنة 2500 سنة على دولة الساسانيين، من ثم علمنا أن هناك حزبا مظلما يعمل على إعادة عرش كسرى. من فهم هذا له، ومن لم يفهم أحسن ما يفهم ولا يكرب ولا يحزن. يريدون إعادة دولة المجوس خواص، والعوام أبقى يتبعون كل ناعق. إذن ولن يكون كسرى، أو يكون قل لهم استريحوا وأوقفوا المطابع التي تطبع سريا، لن يكون كسرى، انتهى أمره. أخبر بهذا أبو القاسم فداه أبي وأمي. ثم لا يكون كسرى بعده. قال وقيصر ليهلكن ثم لا يكونن قيصر بعده، انتهى القياصرة. ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله، قسمت وإلا لا؟ سراقة ابن جعشم الذي خرج ليحتز رأس رسول الله بمئات بعير من قريش جائزة، لما خرج على فرسه يركض يطارد النبي وصاحبه عله يظفر بمئة بعير إذا أتى برأس محمد صلى الله عليه وسلم. الزعيم أبو جهل أركض حتى قارب يصل بعد يوم يومين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بفرسه تسوح قدماه في الأرض والأرض صلبة فوقع ثم قام ثلاث مرات فيما أذكر ثم قال آمين يا محمد أنا لا نصل إليك ثم نظر إليه أبو القاسم وقال فكيف بك إذا توجت بتاج كسرى. عجب الرسول يطارد ليقتل وهذا يطارده وهو يبشر ويبتسم فكيف بك يا سراقة إذا وضع تاج كسرى على رأسك. نستطيع أن نقول الآن للابن أبشر ستكون حاكم أمريكا بدل بوش يقال هذا الكلام الآن ممكن لكن في ذلك الوقت غير ممكن. حفنة من المسلمين المطاردون كيف يحكمون ومع هذا فكيف بك إذا وضع تاج كسرى على رأسك تاج ذهبي. وتمضي الأيام ويموت أبو القاسم ويتولى الصديق ويغزو عمر بجيش الإسلام ديار كسرى ويأخذ تاج كسرى ويضعه على رأس سهادة. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله لا في سبيل الشيطان ولا الدنيا ولا الهوى ولا الكماليات في سبيل الله ليواصل المجاهدون جهادهم إذ وزعت تلك الغنائم في سبيل الله. هل هذه علامة على نبوة نبينا ولا لا؟ أعظم علامة لن يستطيع أحد من الساسة أو مجلس الأمن أو مجلس السحر أو الماسونية بحيلها أن تجزم في قضية كهذه. يتكلمون فقط بالتخمين لكن علامات النبوة. ثم قال أي أبو هريرة وسمى الحرب خدعة. ما معنى الحرب خدعة وخدع وخدعة؟ هذا يدل على معاني كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختص أو ميز بأن أعطي جوامع الكلم. الكلمة الواحدة تستخرج منها من زبدها ولبنها وعسلها عشرات الكلمات كلها تدور حول إعزاز المؤمنين والإيمان وإذلال الكافرين والكفر. الحرب خدعة. مما يتبادر إلى الذهن أنه يسوغ للمحارب أن يخدع من يحاربه والخداع والخدعة أن تريه شيئا في الظاهر وأنت تعمل بخلافه في الباطن. وهذا لا يصح مع المؤمنين هذا فقط مع الكافرين في حالة الحرب. أما إذا كانت معاهدة وكان أمان فلا يصح استعمال الخداع في هذا. هذه فقط الحرب خدعة أي من خدع غلب. قد ينتصر عليكم عدوكم بخدعة يخدعكم بها يريكم أنه في كذا وهو كذا يريكم أنه لا يملك سلاحا وسلاحه تحت أقدامه. إذن فاحذروا خدع الحرب واستعملوها. فأعطانا فائدتين: الأولى ألا نأمن عدونا فقد يخدعنا قد يرينا مظاهر تدل على ضعفه وعلى عدم وجوده، وإذا به ينقض علينا بكثرته الكافرة وعدته القوية. علينا أيضا أن نستعمل هذه الخدعة، الحرب خدعة، كقول الحج عرفة، كأنه يقول لا تنتصروا إلا إذا خدعتم أعداءكم، أو احذروا عدوكم أن يضربكم ويهلككم. هذه جوامع الكلم، الحرب خدعة. أعيد فأقول قول أهل العلم لا يصح الخداع بين المؤمنين، ولا يخادع الكافر إذا لم يكن حربيا، إذا كان بيننا وبينه عهد سلم وعدم اعتداء ما نخون ونخدعه. واقرأوا آية الأنفال، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم على سواء، إذا شعرت أنهم يتآمرون ويعدون العدة لخداعك أعلن نقض المعاهدة، فإذا بلغتهم أدخل الحرب. إذ ليس من شأننا الخداع والغش والكذب، لأننا رسل الله نبلغ عن الله. إذن بلغوا إخوانكم العسكريين وجنرالات الحروب هذه الكلمة، قد يدرسونها مشوهة في مدارس أوروبا وأمريكا وروسيا، ولكن أصلها مأخوذ من هذه. كل ما عند أوروبا في جامعاتها من مسائل ذات قيمة وأثر مأخوذة من هذا الدين الإسلامي. صرح أحد العالمين بأن ثلثي القانون الفرنسي مأخوذ من الشيخ خليل المالكي، لكن لا يقول المشرع هذا مأخوذ عن الإسلام، ولا يتركه منيرا مضيئا كما كان يغطيه ويلوثه. فلا أشك أنهم يعرفون هذه الكلمة، الحرب خدعة، من قالها سيد الحكماء، لا تنقض أبدا. فعلى المسلمين أن يستعملوا الخداع في حروبهم ضد الكفر والكافرين، وعليهم أن يعرفوا أن هزيمتهم قد تكون في خدعة يخدعهم بها عدوهم. هذا الذي أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو بكر بن أصرم اسمه جرير المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبع عن أبي هريرة قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. طريق آخر وثالثا أيضا وساق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في ثلاث روايات الحرب خدعة. ثم قال الشيخ باب الكذب في الحرب. ما الفرق بين الكذب والخدعة؟ الخدعة أن تري صاحبك شيئا وأنت تبطن شيئا آخر، عرفتم؟ أن ترفعوا الراية البيضاء، لا نقاتلكم إن هزمنا أمامكم، لما يعرفون أنكم انهزمتم ورفعتم الراية البيضاء ينقضون عليكم، تكونون قد استخلصتموهم من قواتهم وضربتموهم مثلا. أما الكذب وهو الإعلام بخلاف الواقع، أين أبوك؟ تقول في المسجد وهو في البيت. من أنت؟ تقول أنا إبراهيم وأنت عثمان بن صالح. الكذب الإعلام الإخبار بخلاف الواقع. الكذب في الحرب يجوز كذلك، بل يجوز الكذب في ثلاثة مواطن لا يجوز في غيرها. من لم يعرف هذه الثلاثة لا يكذب حتى يعرف، إذ لا يحل لمؤمن القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. الآن الكذب كله يدور حول الدراهم والدنانير، كيف نحصل عليها بالكذب؟ قال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سليمان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الذين تسمعون عنهم ماتوا وإلى لا ماتوا ونحن لا نموت، نعوذ بالله نموت وإلا لا؟ إذا فاذكروا الموت فإنه يخفف من آلامكم، المريض يخف مرضه، الفقير يخف فقره، التعب يخف تعبه، لكن من لا يذكر هذا المركب يا ويله وويل أمه، يتعب ويشقى في الدنيا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأن والده شهيد أحد عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. من لكعب بن أشرف؟ يا رجال الإسلام، يا أبطاله، أيها الشجعان، من لكعب بن أشرف فقد آذى الله ورسوله. بعبارة قريبة، الرسول يستثير أصحابه، يستنجدهم، عله يوجد منهم من يقتل كعب بن أشرف الذي آذى الله ورسوله. وكعب بن الأشرف وابن الأسخف يهودي خالص، ولكن عربي فصيح، شاعر مفلق، ولد بين العرب وعاش بينهم، وكان يحمل السلاح ضد الله ورسوله بلسانه ومكره وإشاعاته، إعلام الغرب والشرق في يده. إذن فهذا يجب التخلص منه، من يقوى عليه وهو في حصنه الحصين وحوله حرس ورجاله. فالرسول الكريم يقول من منكم أيها الأبطال يقضي على هذه الطاغية وينهي وجوده؟ فقد آذى من؟ الله جل جلاله، إذ يقول الكفر والباطل والسوء، وآذى رسول الله بالكذب والخداع والنفاق والباطل. إذن فقد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة، ولعله أول اسمه محمد في المملكة بعد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إذ ما عرف اسم محمد إلا لما ولد محمد وسمي بوحي من الله وإلهام، سماه عبد المطلب محمد. أبلغ من محمود ألف مرة. إذن محمد بن مسلمة قال أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. كيف يغتال يقتل والحرب غير دائرة؟ سبق لنا أنه لا يجوز أن ترى كافرا نائما فتقتله إلا أن يكون محاربا. كافر نائم تقتله؟ لا، أيقظه وعرض عليه الإسلام فقد يسلم، فإن رفض وكان حربيا. أما المستأمن والمعاد فلا، من آذى لي ذميا فأنا خصم يوم القيامة. ما نلعب بمعاهدات النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام. لكن إذا رجل طغى، بغى، ظلم، آذى، خرب، ما عمر، إعدامه، إبعاده ضروري، وإلى ما تمشي مسيرة الهدى والنور، يقتل بالاغتيال. واكذب ألف كذبة حتى تصل إليه. فهكذا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة على رجاله فيقول: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فيقول محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ لأن كلمة من لكذا عامة، من يأتي به، من يرحله، من فلهذا استفهم: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. لأنه وقف في شجر دعوة الإسلام. قال: فأتاه، أي محمد بن مسلمة، وقد تقدمت القصة وتكررت، فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل الحصن بالترتيبات التي عرفتم، وأكب عليه وقبل وضمه وشم رائحته، قال: إن هذا النبي يعني قد أعيانا عنانا، يطلب أموالنا ويحملنا على الجهاد والتعب عنانا، وسألنا الصدقة، هاتوا أنفقوا، تعبنا من هذا، نريد التخلص منه. هذا كذب وإلا لا؟ فيه تورية، ما هو كذب صريح يعني. عنانا نعم، يدعوهم إلى البذل والجهاد والصدقة، لكن في الظاهر أن اليهود أنه ملوا منه، سائموا من الحياة معه، يريدون التخلص منه. فلهذا بعضهم يقول: الكذب السائغ الجائز في ثلاثة مواطن، الأفضل أن تستعمل فيه التورية إن أمكنت، فإن عاجز فليصرح. قال: وأيضا والله، قال: فإنا قد أتعب، قد اتبعناه، فنكره أن ندعه حتى ننتظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. هذا من كلماته، قال: وإنا قد اتبعناه على ما جاء به، فنكره أن نتركه. كيف نتبعه اليوم ونتركه غدا؟ الناس ماذا يقولون؟ إذا ما في حيلة إلا أن نقتله، فإذا مات عدنا إلى دين أبائنا وأجدادنا. انتبهتم؟ هذا كلام محمد بن مسلمة لكعب، وهو في خلوة في القصر، ليس معهما إلا الله. قال: فإنا قد اتبعناه، فنكره أن ندعه بعد هذا، ثم ننظر إلى ما يصير بعد. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. إذن محمد بن مسلم استعمل الكذب وإلا لا؟ لأن عدوا أوقف الدعوة ووقف في وجهه. اليهود تبع له بطوائفهم الثلاث، ثم هجوها للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي بشعر الذي تطير به الآفاق في الجزيرة، خطر بقاؤه خطر على الدعوة الإسلامية، فقضي عليه. الآن يستعملون هذه الاغتيالات بلا معنى، لا تفيد شيئا. طائرة يغتالونها ماذا تفيد؟ يموت الأبرياء فقط ويحترقون، ينسفون دار وإلا سفارة، ماذا تنتج؟ لو كان هناك إسلام ومسلمون وشخص عرف بضربه الإسلام وخداعه ومكره ثم ضحى مؤمن، ما هي بالأنظمة السرية، علنا قتله. حدث هذا في أمريكا من سنة أو سنتين، طاغية يهودي كان يعمل على إفساد الإسلام والمسلمين، تطوع مسلم مصري فقاتله، فكبر العالم وهلل. الآن ما هي المواطن التي يجوز فيها الكذب؟ أولا الحرب، الجهاد، ثانيا إصلاح ذات البين، تنازع فلان وفلان أو فلان وفلان، خصومة أدت إلى العداء والبغضاء والفتنة، فتحاول أنت أن تصلح بينهما، فتأتي هذا وتقول إن فلان يحبك، أبدا لا يضمئ لك سوءا، سمعت يقول ويقول يثني عليك، مالك ظللوك أنت، إنه محب من محبيك، يأتي للآخر يقول نفس الكلام ولا يزال يعمل هذا العمل حتى يجمع بينهما ويصلح ذاك الذي فسد من علاقة الإيمان والإسلام. اكذب هنا، وإن استطعت أن تستعمل التورية أفضل إذا كنت ذكيا، التورية هذا الموطن الثاني، سواء كان بين دولتين، بين قبيلتين، بين أسرتين، بين رجلين، ذات البين تقطعت فسدت فنتج عنها شر وفساد، إذن ونحن مأمورون بالإصلاح، فتدخل أنت أو أنا أو فلان ويصلح بينهما وليكذب. الموطن الثالث الرجل مع زوجته، الآن يسمع النساء ويقولن كل ما يقول رجال كذب لا تثقن فيه، ومع هذا بشرية بمجرد ما تأخذ تعدها وتطمئنها تنسى هذه الكلمة وتقبل عليك، هي تعرف أنه يجوز للرجل أن يكذب على امرأته ليهدئ من طورتها ويخفف من حدتها وليزيل عنها أوهام الجوع والفقر وكذا، سوف يحصل كذا وتكونين كذا وأبشري وأنا ما أعمل إلا من أجلك وكذا، حتى يذوب كالزبدة ولا بأس، لأن الرجل مع امرأته إذا تنازع واختلفا يترتب على هذا فساد عظيم بين قبيلتين، بين أسرتين، خطر عظيم كخطر الحرب، فلهذا لا بأس أن تكذب على زوجتك. من أجل ماذا؟ من أجل أن تهديها، أن ترقق طبعها وتخفف حدتها وتطمئن نفسها لتستقيم معك على حبك وطاعتك وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل فيه موطن ثالث؟ الكذب على الجمارك، جاب كيس أفيون وقال هذا شاهي، يجوز؟ لا يصح الكذب قط في أي موطن، لا بأس الكذب في البلدية لا بأس، كيف يقول؟ يقول هذه الأرض لنا وهي ليست له، والله ما يجوز. فين يجوز الكذب؟ في الامتحانات، لأنك إذا نجحت شغلت وظيفة أو منصب، والله ما يجوز، فاستغفر الله وتوب إليه. أين يجوز الكذب؟ ما عرفتم؟ حرام ما تعرفوا الليلة، في كم موطن؟ ثلاثة، في الحرب، والحرب خدعة، وإصلاح ذات البين، فردين، جماعة، دولتين، قبيلتين، كل واحد. الرجل مع زوجتي التي في بيته، الكذب عليها من أجل أن يهذبها ويطمئنها ويهدئ من فزعها ورعبها. نعم، التورية في حالات شبيهة بالحرب، انتبهت؟ كان أحد الصالحين جالسا فجاء رجل يجري يجري، أمني أمني، يقتلوني يقتلوني، قال ادخل تحت الحطب، كان حطب مكوم، دخل، بعد دقائق جاء طالبوه والسلاح بأيديه، ما دخل فلان؟ قال هاو تحت الحطب، قالوا هذا يضحك عليه، يستهزئ بنا، ما تستعي، اخرج، فلما ذهب قالوا اخرج نجوت. الصدق ينجي وإلا لا؟ ناجى بالصدق. قالوا ادخل تحت الحطب هذا. المهم التورية في الحرب في إصلاح ذات البين، في تطمين الزوجة وإصلاحها. أما توري لتأخذ أموال الناس أو تنتهك أعراضهم أو تسيرهم، لا لا. قال الشيخ: باب ما يجوز من الاحتفال والحذر مع من يخشى معرته. باب ما يجوز من الاحتيال، جمع احتال إذا استعمل طريق آخر غير الأول، والحذر أيضا مع من يخشى معارته أو يخشى معارته. والمعارة الشر والفساد، من تخشى فساده أو شره استعمل الحيل المشروعة واستعمل الحذر. قال الشيخ: وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب. انطلق معنى مشى، كان جالسا فانطلق، ومعه أبي بن كعب قبل ابن الصياد، ابن صياد. أبي بن كعب ما تعرفون عنه؟ تعرفون الوسام الذي فاز به؟ من يذكر؟ أعطي 10 ريالات. أنت هات. ها؟ ما قال؟ لم قاربت ولم تصل. وهو أن الله تعالى لما أنزل سورة البينة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها عليه، فاستدعاه وقرأ عليه الصورة، ثم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله أمرك؟ قال: نعم. بكى واندلع بالبكاء. في صحابي فاز بهذه الجائزة؟ إذن ما اكتملت الجائزة بعدين. 10 ريال في نجاح أكبر من هذا، هذا شبه نجاح. إذن أبي بن كعب هذا المقري العظيم يقول: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نمشي إلى ابن صياد. صياد هذا يهودي في بني قريظة أو بني النضير، وأبوه في بستانه فلاحون كما عندنا الفلاح. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد يتكلم بالغيب، وأنه شبيه بالمسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عن المسيح ويخطب على المنبر ويحذر. إذن فعرف بعض الأصحاب صفات ابن المسيح الدجال وشاهدوا ابن صياد فوجدوا يشبه ذلك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي بنفسه ليشاهد. ما كل ما قيل يقبل، فتبين وأراد أن يتبين ويتثبت. أخذ بعض أصحابه من بينهم كعب، أبي بن كعب، إلى ابن صياد. قال: فتحدث به أو فحدث به في نخل، أي في بستان، أخبره أنه يوجد في بستان كذا. الكرسي ما هو مناسب، ما فيه ضوء، لا الليلة خليها تمشي بلا نظارة، المفروض يكون الكرسي عند الليل. قال فحدد به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على البستان، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طافق يشق كذا بجذور، أو يتقي طافق يتقي بجذور النخل. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يستتر بجذع النخلة ثم الأخرى حتى يقف عليه وهو في ما هو عليه. وابن صياد في قطيفة له، قطيفة بطنية ملفوف فيها على الأرض، في قطيفة له فيها زمزمة أو رمرمة، يتكلم بكلام غير معروف ولا مفهوم، لغة الشياطين. إذن فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت صياد صياد، تناديه أمه في الغرفة ولا في الديوان، شاهدت الرسول يمشي ويختبئ يستتير بين النخيل، ما أصحابه ما إن شاهدت الرسول حتى صافي صافي صافي، يعني انتبه جاءك محمد صلى الله عليه وسلم. فتنادي يا صافي يا صافي، قال فوتاب ابن صياد، هي تنادي يا صافي يا صافي، هذا محمد هذا محمد، تنبهه. فوثب ابن صياد وثب، قام من البطنية وقف واستيقظ، فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته يبين، لو تركته أمه ما نادته ولا قالت انتبه جاء محمد، لو تركته لبين وفهمنا منه. وفي أحاديث طوال هذا مختصر في بيان جواز الكذب فقط، وإلا فهو قال دخ دخ، كان الرسول في يدي صورة الدخان كما نزلت مكتوبة، لما قال دخ دخ ما استطاع يقول الدخان أو صورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ لن تعدو قدرك، اخسأ لن تعدو قدرك. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا، إن لم يكن هو فلن تسلط عليه، إذا كان هو المسيح الدجال ما استطيع قتله، أمر نافذ، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. نعم إن كان هو المسيح الدجال يقتل عمر ولا أحد، لا بد وأن ينفذ أمر الله، وإن لم يكن هو فأي فائدة في قتله طفل كهذا. يبقى واختلف الصحابة والتابعون إلى اليوم، هل المسيح الدجال هو هذا اليهودي؟ أكثر الروايات على أنه أسلم وحج، لكن ما هي ثابتة الثبت الكامل، ومن الجائز أن يكون موجود في مكان ما حتى تدق الساعة، إن لم يخرج إلا بإذن من الله، وهو شبيه به الذين حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا له في عينه وفي هيكله وجسمه. هنا ما يجوز من الاحتيال، ما وجه الاحتيال هنا؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستتر بالنخل حتى وصل، لو من أول مرة أعلم أمه أنه قادم ليريد يرى فلان ما يتمكن من شيء، ومع هذا ما نجحت الفكرة، لأن الشيطان ذيك أعلمته نادته صافي يا صافي، تصغره للتدليل يا صافي، أو اسمه صافي محمد محمد. فلما شاهد الرسول سكت، ما عدا الكلمة دخ دخ دخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، وكان في يد الرسول صلى الله عليه وسلم صورة الدخان مكتوبة. إذن باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من؟ مع من يخشى معرته أي شره وفساده. لو كان أهلا لأن يحدث شرا أو فسادا كان الرسول يقتله، لكن طفل ما له قيمة. وخلاصة القول أنه يجوز الاحتيال